هدايا يا ربنا يرضى عنك يا رب. دايما الانسان اللي بيعان على عمل صالح اذا بلغ فيه مرحله بيبتلى فيه هو. يعني هو سيدنا يوسف عليه السلام عفيف فيبتلى في عفته مع انه هو اصلا عفيف. يعني هو بيقول الا تصرف عني كيدهن، بص لقى نفسه لابس في وشه في الحيط، لقى نفسه متدبس مع امرأة العزيز، مع ان هو يعني هو بيقول الا تصرف عني كيدهن يبتلى هيتلك. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان عادل، يعني هو رمز العدل مين في الدنيا كلها بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيضرب المثل بسيدنا عمر في العدل. سيدنا عمر اللي هو سيدنا عمر يتكعبل في واحدة من الرعية يعانى يعانين وعمالة تسخن لهم المية توهمهم انها شوربة، وبعدين انت ايه؟ قال ايه؟ بتقول له عمر اللي ربنا هيسأله عننا خليه في اللي هو فيه. طب ازاي يبقى هو نفسه عادل رضي الله عنه وارضاه ويبتلى في العدل، ويبتلى ان هو مش عادل ويصدق ويلبس في الحيط، يعني انجاز التعبير ان مش عادل اهو، وعمليا مش عادل، والرعية بتشتكي الى الله. قال لا، هو في عدل من الراجل ده؟ وهي دي قول الله عز وجل، وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فاللي بيوفق لعمل صالح الترقي في العمل الصالح نفسه بانه يبتلى فيه. يعني هو سيدنا عمر ما كانش رمز العدل ولا حاجه، ده هو كان 10 من 10 في العدل، فسيق له هذا المثال عشان يبقى 1000 من 10. سيدنا يوسف عليه السلام كان 10 من 10 في العفه، فسيق له هذا المثال ليصبح 1000000 من 10 في العدل. فلا تعجبي من ان انت تبقى بر اولادها ومع ذلك تبتلي في البر، وتبتلين في ان انت مش بره وتتدلى عليك اكتر. فعموما ده مراد الله منك، هو انك تثبتي وتصبري وتحسيني من زيتي. اما خبرة الحياة فهي ان هذا الولد البار لا مثل له، وهو المذكور اذا نسي الابعدين، إذا نسي الأبعدون في المقام اللي بينسى فيه الداعية، في المقام اللي بتنسى فيه الأم كل الناس هتفتكر الولد ده. زي ما أنت بتقولي لما بتنسي حاجة بتفزع لك أنت، فخلي دي قرة عينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم مين؟ عايزين نعرف أفضل ولد في الأولاد كلها مين؟ الجواب خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. لو هي شدت كده على عيل من العيال التانيين هيطفش، لكن بتشد عليك لانها تأمن شرك، ولو طلبت من عيل من العيال التانيين مش هيلبي، فطلبت منك لانه يرجى خيرك. فربنا ياخد بايدك ويصلحك ويثبتك ويعصمك، وغدا ان شاء الله تجدين ثمرة هذا البر في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله، وربنا ينفع بيك.